جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلت. يقول السائل: كم سنة كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ خلافة أبي بكر 2.5 سنين، وعمر 10.5 سنين، وعثمان كانت 10 سنوات تقريبا، وخلافة علي 6 سنوات، وانتهت خلافة الخلفاء الراشدين 40 للهجرة، ثم تولى الحسن بن علي واختلف في خلافته هل هو من الخلفاء الراشدين أم لا. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في تعريف العقيدة بأنها حكم الذهن الجازم، وما هو التعريف الصحيح؟ هذا تعريف المتكلمين وليس تعريف أهل السنة. حكم الذهن الجازم، هذه العقيدة عند المسلمين، العقيدة هي حكم الذهن، العقيدة مرجعها إلى النص، وهذا تعريف المتكلمين، لأن أول واجب عندهم النظر، واعتقاد عندهم يقوم على العقل، وهم يعظمون العقل. أما أهل السنة فإن العقيدة هو ما اعتقده القلب وما قام بالقلب مما دلت عليه النصوص أو ما أجمع عليه علماء الأمة. يقول السائل: هلا شرحتم لنا كتاب المحجة في سير الدلجة؟ هذا سبق أن شرحناه وموجود في الموقع. نعم. قول السائل: ماذا علينا تجاه المبتدع؟ هل نكرهه أو نكره بدعته فقط وكذلك العاصي؟ لم يأتي في النصوص أنك تكره البدعة ولا تكره المبتدع، أو تكره المعصي ولا تكره العاصي، وهذا من التلبيس الآن الذي بدأ يسأل عنه، يقول نكره بدعته ولا نكرهه، ونكره معصيته ولا نكره. النصوص جاءت بالولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، فهل أنت تحب أفعال فقط وتبغض أفعالا ولا تبغض الذوات؟ الولاء والبراء على أي شيء قام؟ بغض الكفار، بغض أهل البدع، وإن كان بغض المبتدع ليس كبغض الكافر. تحب في الله وتبغض في الله، تحب من؟ مجرد أفعال. وأما صاحب المعصية لا يبغض، كما يقول بعض الناس: أنا لا أبغضه ولكن أبغض المعصية. بل تبغض صاحب المعصية وتحب صاحب الطاعة، لكن الأمر فيه تفصيل. من الناس من يحب من كل وجه، وهم الأنبياء وأهل الكمال والفضل من أصحابهم وممن قرب من هذا، ومن الناس من يبغض من كل وجه وهم الكفار، ومن الناس من يجمع لهم بين الحب والبغض وهم المسلمون الذين وقعوا في بعض البدع والمعاصي. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء يجمع لهم بين الحب والبغض كما خلطوا بين الإيمان والمعاصي والبدع. ولهذا من حكمة الله أنه يجمع لهم بين الثواب والعقاب كما جمعوا بين الطاعة والمعصية. نعم. قل السائل: من قال رأيت ملكا في هذا الزمان هل يصدق؟ رؤية الملائكة من حيث الجواز جائز، كما رأى الصحابة جبريل عليه السلام، وهذه قررها العلماء، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أن رؤية الملائكة والجن جائزة، لكن دليل جواز الشيء لا يدل على تحقق وقوعه، فكون هذا جائز لا يدل على أن كل الناس يرون الملائكة. ولهذا إذا قال بعض الناس أنا رأيت ملكا فإنه لا يوثق بقوله بمجرد جواز هذا في الأصل، وإنما هذا يحتاج إلى دليل خاص يدل على هذا الأمر. ثم شاع بين بعض الناس الآن وبعض من يدعي الجهاد يقولون نزلت الملائكة معنا وقاتلوا معنا، وأخذوا ينشرون بعض الصور، هذا كلها من الأكاذيب، فإن هذه الأمور لا يوثق بها. وكونهم يرون بعض الناس الذين لا يعرفونهم لا يدل على أن هذا ملك، قد يكون رجل قاتل معهم من الإنس، كونك لا تعرفه بعض محتج قال ما نعرفه، هذا دليل أنه ملك نزل من السماء. ثم أيضا أفعال بعض من يدعي هذا من البدع ووقوع في المعاصي والذنوب، هذا يمنع من أن يكون أن تكون الملائكة تقاتل مع هؤلاء. فعلى كل حال لا ينبغي أن نصدق كل شيء، وأما من حيث الجواز فهذا لا يمنع، لكن من حيث الوقوع هذا يحتاج إلى دليل يعني صحيح خاص يدل على هذا. نعم. قل سأل إذا كانت الأعمال ترفع كل يوم فماذا بقي لرفعها الأسبوع، وضحوا لنا ذلك. هذا لا يمنع، فإن مثل المقادير تقدر تقدير يومي وتقدر تقدير سنوي وتقدر تقدير عمري، كل هذا يكون تفصيل، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لله الحكمة في ذلك. نعم. قل السائل ما صحة ما جاء في هذا البيت ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله؟ أعد. ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. رب العرش فوق العرش هذا حق، ولكن هذه الألفاظ من غير تمكن واتصال هذه ألفاظ مجملة لا يجوز أن تنفى ولا تثبت، لكن نقول يستوي استواء يليق بجلاله. وإن كان شيخ الإسلام نقل عن بعض أهل العلم أنه قال من غير مماسة وكذا، ولكن الذي عليه السلف هو ترك هذا الأمر، نقول استوى استواء يليق بجلاله. نعم. يقول وهل يفسر الاستواء بالاستقرار فيقال استقر على العرش؟ نقل هذا عن بعض المتقدمين، والذي عليه بعض المحققين أن الاستقرار غير الاستواء، والصحيح أن الاستواء يفسر بالعلو والارتفاع والصعود. قل السائل كيف نرد أو نقول لمن يقول إنه يفاضل بين أبنائه بحجة أن فاطمة رضي الله عنها كانت لها مكانة وفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها من بناته؟ المفاضلة على أنواع، فكون بعض الناس يقول هذا ابني هو أفضل أبنائي هذا لا بأس به إذا كان هذا حق، ولكن المفاضلة التي تقتضي المنع من الحقوق هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين بناته وما كان يعطل الحقوق بهذه المفاضلة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وبناته لم يرثن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقوق التي لبناته ما كان يمنع بعض بناته من الحقوق بقوله أن فاطمة أفضل بناته. كذلك الآن إذا كانت مفاضلة لمن له فضل تقول فلان أفضل أولادي باستقامته وعبادته وصلاحه وبره والآخر مفرط هذا حق، إلا أن يكون هذا يحمل على خصومات وعداوات وحسد، فهنا ينبغي عدم إثارة الأحقاد بين الأبناء إذا كان هذه المفاضلة تؤدي إلى المشاحنة. وأما إذا كانت تحمل على التشجيع ويرغب المقصر في الفضل فهذا من التشجيع الذي ينبغي أن ينبه عليه الأب. نعم. قل سأل عبر الشبكة هل يجوز اتخاذ أماكن العذاب مناطق سياحية؟ لا يجوز هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقصد هذه الأماكن، وأمر إذا مر بها أن يدخلوا تلك الأماكن وهم باكون أو متباكين، لا يجوز أن تقصد للسياحة والنزهة، وإنما إذا مر بها الإنسان يكون باكيا أو متباكيا حتى لا يكون غافلا عما أصاب أهلها، فإن الغفلة السبب للعذاب. نعم. قل سائل ما قول الوعيدية في الصغائر؟ نقل بعض العلماء أن بعضهم يقول أنها كالكبائر وبعضهم يفرق كما نقل هذا العمراني وغيره، عن هؤلاء. وفي هذا تفصيل، منهم من يرى أن الصغائر لها حكم الكبائر، وبعضهم يعمم يقول الذنوب كلها، وبينهم خلاف في مسألة الصغائر. أما الكبائر فهم متفقون على أنها موجبة للخلود في النار. يقول: هل تسمى فرق الأمة فرقا نارية؟ هذا لا يقال، هذا أنا أتعجب بعض الطلاب الآن يقول الفرق النارية، من أين جاءت هذه التسمية؟ يعني هل إذا رأيت مسبل تقول هذا ناري؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد عن الكبائر ففي النار. ينبغي لطلاب العلم أن يتمسكوا بالألفاظ الشرعية والمصطلحات الشرعية التي دلت عليها النصوص أو استخدمها العلماء. ما سمعنا وما قرأت منذ سنين وأنا أقرأ في الفرق والمقالات كلام العلماء أنه قيل أنها فرق نارية. حتى سألني مرة شاب قال: ما حكم الفرق النارية؟ قلت: ما الفرق النارية؟ قال: هذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ومرة آخر كتب قال فرق النارية، فنبهت على هذا. ما يقال هذا، وإنما يقال أهل الوعيد، هؤلاء أهل الوعيد كما يسميهم العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.